إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. فنواصل ما كنا ابتدأناه من الكتاب من التعليق على باب الزكاة من متن أقرب المسالك، ونتحدث في هذه الليلة عن زكاة الدين، حيث قال المصنف في ذلك: ويزكى الدين لسنة من يوم، ولعل الأفصح من يوم ملك أصله، ويمكن من يوم، هكذا ضبطها هنا، ويمكن من يوم ملك أصله، لكن لعل الأول أولى لأنه قال أو زكاه من يوم ملك أصله، لأنه أضيف إلى مبني كما هو قرر في النحو في الألفية وغيرها، أو زكاه إن كان عينا من قرض أو عرض تجارة وقبض عينا ولو موهوبا له أو أحال وكمل نصابا، كمل كمل فيها لغتان، وإن بفائدة تم حولها أو بمعدن وحول المتم من التمام، ثم زكى المقبوض ولو قل. لعلنا نقتصر على هذا في هذه الليلة. هذا الدرس يتعلق بأحكام زكاة الدين، يعني كيف يزكي من كان له دين على شخص، كيف يزكيه، وهذا الدين إما أن يكون من قرض، الأصل أننا نتكلم عن دين القرض، ويلحق به دين المحتكر، وذلك كما سيأتينا في الدرس القادم إن شاء الله أن التجار في المذهب المالكي يقسمون قسمين، فمنهم المحتكر الذي يتربص بسلعته غلاء الأسعار، ومنهم المدير الذي يبيع ويشتري على ما يتيسر، يبيع ويشتري يبيع ويشتري، لا يتربص غلاء الأسعار، إنما يبيع بما يتأثر ثم يشتري مرة أخرى ثم يبيع ثم يشتري، هذا يسمى مديرا والآخر يسمى محتكرا، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله. فأما القرض فهو الذي نتكلم عنه في هذا الدرس، سواء كان من مدير أو من محتكر أو من غيرهما، كشخص أقرض شخصا وليس بتاجر أصلا، هذا يدخل في الأحكام التي سنذكرها في هذا الدرس. وكذلك إذا كان قرضا من مدير أو من محتكرين، فالقرض مطلقا هذه هي أحكام. وأما الدين، الدين يعني يكون مثلا عن بيع ونحوه ليس عن قرض، فهذا إن كان عن احتكار فكذلك دين المحتكر أيضا يزكى بنفس الطريقة التي سنذكرها، وهي أنه يزكى لسنة واحدة عند قبضه، بخلاف المدير، فإن المدير ديونه التي له على الناس من أثمان السلع يقومها كل سنة ويزكي كما سيأتي إن شاء الله تعالى. الذي يهمنا هنا أن الدين، أنت إذا كان لك دين على شخص وهذا الدين يعني ليس ميؤوسا منه، وعموما هو أنت لست مديرا، أنت لست مديرا، وبالتالي هذا الدين هل عليك زكاته؟ العلماء من السلف والخلف ومن الأئمة اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال نعم عليه زكاته كل سنة قومه، خاصة إذا كان مرجوا مطلقا، ومنهم من قال بل بعد أن يأخذه يستقبل به حولا، ومنهم من قال وهو هذا المذهب وهو مذهب وسط ومذهب المالكية، يقولون لا زكاة عليك ما دام الدين القرض ونحوه من دين المحتكر، ما دام دينا على الطرف الآخر ولم يرجع إليك فلا زكاة عليك، فإذا رجع إليك ولو بعد أعوام فعليك زكاة سنة واحدة، فعليك زكاة سنة واحدة. هذا هو المذهب المالكي بالنسبة لديون القرض وبالنسبة لدين المحتكر، ولهذا قال المصنف ويزكى الدين لسنة، يعني أول ما يقبضه يزكيه لسنة، لا نقول إنه يزكيه لكل الأعوام الماضية ولا نقول إنه يزكيه أثناء وجوده عند الشخص الآخر، ولا نقول إنه يستقبل به عاما جديدا منذ وصل إليه، ما دام أنه قد مر عليه سنة منذ دخل ملكه هو أو منذ زكاه آخر مرة، وهذا معنى قوله من يوم ملك أصله أو زكاه. يعني أنت المال مثلا جاءك زيد من الناس، أنت ورثت من عمك مالا في شهر محرم، ثم جاءك شخص زيد من الناس فقال يا فلان أقرضني في رجب بعد 6 أشهر، أقرضني قرضا أحتاج إلى قرض لأتزوج أو لغير ذلك، فأقرضته هذا المال. هذا المال أنت لم يحل عليه عندك الحول، أنت كنت قد ملكته قبل 6 أشهر، ثم مكث هذا الدين عند زيد هذا 2 سنين، فإذا رجع إليك فإن عليك زكاته 1 سنة، لأنه قد أكمل أكثر من 1 سنة، لكن لما كان هو عند ذلك الشخص فلا يجب عليك زكاته إلا 1 سنة، إذا قبضته زكي 1 سنة. أما إذا أخذه في رجب وتمكن من رده إليك سريعا مثلا في رمضان ولم يحل عليه الحول، أنت ملكته في محرم، فلا تلزمك زكاته حتى، والله أعلم، هذا الذي أفهم من كلامهم، حتى يأتي محرم الذي بعده، لأن قال 1 سنة من يوم ملك أصله. إذن هذا هو حولان الحول بالنسبة له، أن تكون منذ ملكت الأصل، ليس منذ قبضت الدين وعاد إليك، لا، منذ قبضت أصل ذلك الدين الذي أصلا أقرضته مثلا لفلان قد مرت عليك 1 سنة، أو منذ آخر 1 سنة زكيته فيها، نفس المثال السابق، ورثت مالا من عمك في محرم ثم جاء عليك محرم الذي بعده فزكيته، ثم جاءك هذا الشخص في رجب الذي بعده فقال أقرضني فأقرضته، فمكث عنده 2 سنين، فلما يرجع إليك تزكيه 1 سنة من آخر مرة زكيته فيها، يعني يبقى حوله على محرم، فإن كانت مر عليه المحرم وهو عنده فأول ما يصل إليك زكيه، وإن كان لم يأتي المحرم الذي بعده بعد فانتظره، كما لو ملكته في محرم ثم زكيته زكاة 1 سنة في محرم، ثم جاءك في ربيع فأخذه منك فبقي عنده 3 أشهر فقط مثلا، فرده إليك في جماد الآخر أو في رجب مثلا، فما زال أنت زكيته آخر مرة في محرم، ما زال لم يحل عليه حول آخر، فتنتظر إلى أن يأتي محرم الذي بعده فتجب عليك. وأما إذا مكث عنده ففات ذلك المحرم والذي بعده أشهرا عديدة أو سنوات، فإنك أول ما تأخذه تزكيه 1 سنة عما سبق. هذا معنى قوله من يوم ملك أصله، ويجوز من يوم، لكن الأفصح من يوم، على ما قرر علماء النحو أن مثل هذا الظرف إذا أضيف إلى مبني بني أو إلى معرب كالفعل المضارع أعرب، من يوم ملك أصله أو زكاه إن كان عينا. إذن هذا الشرط الأول، الشرط الأول أن يكون مر عليه 1 سنة منذ ملكت أصله أو زكاه، هم يقولون الدين يجب ب5 شروط أو 4. الشرط الثاني إن كان عينا، يعني لا بد أن يكون ذهبا أو فضة، فإن كان عرضا فلا شيء عليك، فلا زكاة عليك الآن في هذا، لا يدخل معنا في هذا الذي نتكلم عنه. كيف عرض؟ مثلا أنت أقرضته جملا وهو يرد عليك جملا مثله، فهذا ليس هو الذي نتكلم عنه. الذي نتكلم عنه هنا أنك إذا قبضته تزكيه مباشرة ولو كان عنده سنوات، لكن تزكيه 1 سنة، لا بد الشرط الثاني أن يكون عينا ذهبا أو فضة، مثلا دراهم أو دنانير. والشرط الثالث أن يكون من قرض أو عرض تجارة، إما أن يكون من قرض سلف أو يكون ثمن عرض تجارة لمحتكر، المقصود به هنا المحتكر، أما المدير سيأتي. فالمحتكر مثلا إنسان له أرض يتاجر في الأراضي لكنه يحتكر فيها، ما معنى يحتكر؟ يعني لا يبيع مباشرة بعد أن يأخذ بأقرب ربح يريده، لا بل ينتظر غلاء الأسعار، ربما انتظر 10 سنين مثلا حتى يبيع الأرض المعينة. فهذا عند في المذهب المالكي نفس الحكم، إذا باع يزكيه لسنة واحدة، لا يزكيه 10 زكوات، لا يزكيه سنة واحدة فقط، ولا تلزمه زكاته أثناء هذه 10 سنين لأنه محتكر، بخلاف المدير، وسيأتي لهذا بيان. أما إذا كان مديرا فإنه يقوم كل عام ما له من الديون على الناس المرجوة ويزكيها كما سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله. إذن هذا هو الشرط الثالث، لسنة من يوم ملك أصله أو زكاه، هذا الشرط الأول. إن كان عينا هذا الشرط الثاني، من قرض أو عرض تجارة يعني ثمن عرض تجارة لمحتكر، هذا الثالث. الشرط الرابع، وقبض عينا، لا بد أن يكون قبضه أيضا عينا ذهبا أو فضة، لا بد أن يكون أصله عينا وأن يكون قبضه عين. ما معنى هذا؟ معناه يكون أصلا هو لما دخل ذمة ذلك الرجل كان عينا، إما من قرض أو ثمن عرض تجارة لمحتكر. مثلا هذا المحتكر باع هذه الأرض بعد 10 سنين بدين، فهذا الدين بعد مكث عند على ذلك الرجل 2 سنين ثم قضاه إياه، عندما يأخذ هذا عينا يزكيه لسنة واحدة ما تقدم، فهذا دين نشأ عن ثمن عرض تجارة محتكر. أما أثمان عروض تجارة المدير الذي يبيع بما يتيسر كما سيأتينا في الدرس القادم مثل أصحاب الدكاكين حوانيت هذه، فإن هذا لا يقوم كل سنة ويزكي، وسيأتي تفصيل هذا. لكن الشاهد هنا أننا نقيد هذا بأنه يكون ثمن عرض تجارة لمحتكر، ولعله قيده في الشرح بهذا سيأتينا إن شاء الله. وقبض الشيء الثاني أنه عندما يقبضه يقبضه عينا لا يقبضه عرضا، لأنه أحيانا أنت قد يكون الدين لك على فلان عين لكن قد لا تقبض عينا. وأنا أتصور هذا مثلا، أصوره بصورة من عندي والله أعلم، مثلا إذا كان لك على زيد من الناس 5000 درهم مثلا، هذا دين من عين أصله عين، لكن يقول يا فلان أنا والله ليس عندي سيولة، ما رأيك أن أعطيك سيارة من سياراتي؟ هو مثلا يتاجر في السيارات أو عنده عدة سيارات قنية، فقال لك أنا أعطيك بدلا عن ديني، وهذا نوع من الصلح يعني، هاك بشيئا عن دين أنت لك دين عليه 5000 درهم، وهذه السيارة قيمتها 6 أو 5، وإذا تراضينا عليها فحينئذ سوف تقبضها عرضا، السيارة من العروض، فلا يجب عليك أن تزكيها الآن أول ما تقبض السيارة، بل بعد أن تبيعها على ما سيأتي في الشرح إن شاء الله. أول ما تقبض السيارة لا يجب عليك أن تزكيها، أن تزكي هذا الدين لا بد أن تقبضه عينا، إذا قبضته عينا قبضته 5000 درهم زكيه لما مضى لسنة واحدة فقط، وأما إذا قبضته عرضا فلا. إذن لابد أن يكون أصله عينا وأن يقبض عينا، وأن يكون حال عليه حول من ملك أصله أو تزكيته آخر مرة، وأن يكون من قرض أو عرض تجارة حتى تزكيه لسنة واحدة، بخلاف ديون المدير له على الناس فإنه يقومها كل عام على ما سيأتي في درس قادم إن شاء الله. ولو موهوبا له أو أحالا، والآن قال لك وقبض عينا، أول شيء قبض عينا هذا نستفيد منه أنه لا زكاة حتى يقبض الدين، فمهما مكث هذا الدين على شخص في المذهب المالكي ليس عليك زكاة فيه حتى تقبضه. يعني لو أنك أقرضت شخصا 5 سنين ثم رد عليك بعد 5 سنين تزكيه سنة لسنة واحدة فقط بعد أن تقبضه، وطالما هو عنده فليس عليك شيء، اللهم إلا إذا كان فرارا من الزكاة، هذا لعله يأتينا في الشرح إن شاء الله. ولو موهوبا له، طيب هذه صورة، هذا سواء كان قبضه بنفسه، هذا إذا قبضه بنفسه، بل ولو قبضه موهوب له نيابة عنه، مثلا أنت لك دين على زيد من الناس 5000 درهم، فقلت لعمر صديقك الآخر أنا وهبت لك ديني على زيد، اذهب فاستلمه منه وخذه منه، فقبضه عمرو من زيد، فحينئذ تجب عليك أنت، لأنك أنت صاحب المال، تجب عليك أنت زكاة هذا الدين، كونك وهبته لعمر هذا شيء يخصك ويرجع إليك، لكنه لا يسقط عنك زكاته. اللهم إلا أن تشترط أنت على عمرو فتقول أهبك هذا الدين بشرط أن تكون زكاته عليك، فحينئذ يكون على عمر أن يزكي هذا الدين منه، من الذي يقبضه هذا 5000، يخرج ربع العشر منها وأنت لا زكاة عليه، فتكون كأنك وهبته ما بقي بعد زكاته، كأنك وهبته 5000 ناقص الزكاة، حينئذ ليس عليك أن تزكيه. أما إذا لم تشترط عليه وجب عليك أن تزكيه من غيره من أموالك، تنظر مثلا كم كان على هذا الدين من زكاة وتخرجها. فإذا قبض الموهوب له يقوم مقام قبضك أنت للدين، فقبض عمر هو كأنه وكيل لك، وذهب وقبض من زيد، وهذا يفهم منه أن عمرا إذا لم يقبض فلا زكاة عليك حتى يقبض. فمثلا لو ذهب عمر إلى زيد وقال له فلان يقول لك إنه وهبني دينه وهذه وثيقة منه أعطني المبلغ جزاك الله خيرا، فيرفض مثلا يقول لا أعطي ويماطل واوا، هل تجب عليك أنت الزكاة؟ لا تجب حتى يقبضه، لأننا قلنا من شرط زكاة الدين أن تقبضه، وأنت الآن لم تقبضه، فبالتالي لا أنت ولا من أرسلته، فبالتالي لا تجب عليك حتى يحصل القبض. فإذا قبضه عمرو فكأنك قبضته، لأنك أنت الذي أرسلت عمرو أصلا، فهذا قبض حكمي. القبض تارة يكون حسيا كما لو قبضته أنت بيدك، أو قبضا حكميا بأن ترسل مثلا موهوبا له يأخذه، ولا بد أن يكون هذا الموهوب له غير المدين، أن يكون غير المدين. كيف؟ يعني لو وهبته لنفس من عليه الدين فهذا إبراء، لا نجيب عليك زكاة، أنت جزاك الله خيرا قد أسقطت عنه الدين كله، فلا نجيب عليك. إذا قلت لمن عليه دين هو زيد في المثال السابق، قلت له قد وهبت لك ديني عليك، فهل نقول لك أدي زكاة أو لا؟ لماذا؟ لأنك هذا إبراء في الحقيقة، أنت أسقطت عنه الدين، ماذا تزكي؟ أنت ما أخذت شيئا. أو أحال، كذلك نفس المثال السابق، لو أن عمرا له دين عليك فأحلته، الحوالة معروفة تقدمت لنا في كتب سابقة كأس المسارك، فأنت أحلته، قلت له جزاك الله خيرا يا عمرو، أنا لي دين على زيد بقدر دينك، اذهب وخذ منه، هذه تسمى حوالة، فبمجرد ما أحلته وجبت عليك زكاة الدين، لأنه متقرر في باب الحوالة أن المحالة وهو عمرو في هذا المثال، بمجرد ما قبل الحوالة انتقل الدين مباشرة من يعني تبرأ وأنت مباشرة تنتقل المعاملة من ذمتك إلى ذمة زيد، فيكون المعاملة الآن بين عمرو وزيد، وأنت برئت، وبالتالي تكون كأنك قبضت حكما. ولهذا، وهذا هو سر تفريق المصنف بين التعبير في الهبة بالاسم وبين التعبير في الإحالة والحوالة بالفعل، قال ولو موهوبا له أو أحال، لينبهك على أنه بمجرد الإحالة تكون قد قبضت الدين حكما ووجبت عليك زكاته. والمذهب أن المحال وهو عمرو أيضا عليه زكاة عندما يقبضه، إذا كان نصابا مثلا أو كمل له نصاب مع ما قبض إلى آخره، أيضا عليه زكاة. والمحال عليه وهو زيد عندما كان المال عنده طبعا قبل أن يعطيه لعمر، أيضا عليه زكاة، وسيأتي هذا في الشرح. وكمل نصابا، هذا الشرط الخامس، الشرط الخامس أن يكمل نصابا. أما إذا كان الدين يسيرا كما لو مثلا قبضت من شخص 50 درهما، فهذه بمجردها لا زكاة فيها، إلا اللهم إلا أن يكون لك مال تضمه إليه من فوائد، مثلا كنت قبلها قد ورثت 160 درهما من عمك الذي توفي وأنت وارثه، فلا زكاة عليك لأنها قبل من 100 وليس لك مال غيرها، ثم قبضت دينا ب50، نقول الدين هذا 50 إذا انضاف إلى ما تقدم بشرط أن تكون فائدة تم حولها، فتضيف الدين إلى الفوائد التي تم حولها. ولهذا قال وكمل نصابا، إما بنفسه بل وإن بفائدة تم حولها، يكون قبله مثلا 160 درهما التي أورثها من عمك حال عليها الحول، ثم قبضت دينا قيمته 50 أو قدره 50 درهما فعليك الزكاة، أو بمعدن. كذلك إذا استخرجت معدنا من الأرض ذهبا أو فضة من المعادن مثل مناجم الذهب التي عندنا هناك، فإذا كنت أنت عندك معدن لكن أقل من النصاب بقليل ثم قبضت دينا، فكذلك تضيف هذا إلى هذا على أحد القولين في المذهب وهو مشعري هنا. وحول المتم من التمام، يعني الحول هل يحسب بالأول؟ إذا مثلا قبضت دينا ثم دينا 100 ثم 100 فكملا 200 درهم فتم النصاب، هل الحول للأول أو للثاني؟ للثاني، لأن التمام حصل في الثاني، وهذا معنى حول المتم. المتم هو الأول والمتم هو الثاني، لأن الثاني هو الذي أتم الأول، فحول الأول ليس له حول استقلالا بل يكون من التمام، بعد يكون ينضاف إلى الثاني لأنه ما وجبت فيه الزكاة إلا لما قبض الدين الثاني. ثم زكى المقبوض ولو قل، يعني بعد ذلك المقبوض من الديون بعد أن تم كمل النصاب، بعد ذلك لا يشترط في الديون التي بعدها الثالث والرابع والخامس، مدام أن الدين الأول كمل بالثاني انتهى وصار حولهما في وقت التمام وهو قبض الثاني، بعد ذلك الثالث والرابع والخامس والسادس لا يحتاج بعد هذا، تزكيه ولو درهما واحدا إذا قبضته تزكيه لأن النصاب قد تم من قبل. طيب نقتصر على هذا، نقرأ فقط الشرح حتى يزيد هذا الكلام إيضاحا وبيانا. أنا أتعمد أن أخذ يعني مقاطع قصيرة أحيانا حتى يسهل تصورها وهضمها. قال رحمه الله في الشرح: قال ثم شرع يتكلم على زكاة الدين الذي له على الغريم، فقال لا نتكلم عن دين عليك بل دين لك، ويزكى الدين بعد قبضه كما يأتي، إذا ما دام لم يقبض فلا زكاة، لسنة فقط أي ليس لأعوام متعددة، هذا هو المذهب المالكي، وإن أقام عند المدين أعواما فلا تجب عليك إلا زكاة سنة واحدة، وتعتبر السنة من يوم ملك أصله، هكذا هو الأفصح، بهبة ونحوها، من يوم ملك الأصل وقبضه. أضاف المحشي لابد أن تكون الهبة قد قبضت، وإلا فلا تعتبر السنة إلا من يوم القبض للهبة أو للإرث، إذن ليس بمجرد الملك بل لابد من الملك والقبض، لأنه قد يهبك إنسان شيئا ولا تقبضه إلا بعد زمان، فالسنة تعتبر من القبض، أو قبضه إن كان عما لا زكاة فيه، ما لا زكاة فيه كعقار مثلا، إذا بعت شخصا مثلا، إذا باع شخص عقارا وكان ثمنه دينا عليه ولكنه تأخر في سداده مثلا أعواما، فإنه عفوا إذا كان المال الذي أقرضته لزيد من الناس أصله عن بيع عقار، فإنك إذا استلمت بعت هذا العقار وأخذت ثمنه ثم أسلفته يكون حوله من يوم قبضك لثمن هذا هذا العقار، من يوم قبضك لثمن هذا العقار، مثلا بعته في محرم لكنك ما قبضت ثمنه إلا في رجب ثم أسلفته لشخص، منذ متى يعتبر الحول؟ من رجب الذي قبضت فيه الثمن لا من يوم البيع في محرم، أو من يوم زكاه إن استمر عنده عاما، يعني أنت إذا كان ما حصل زكيته من قبل لم يحدث أن زكيته فتحسب من يوم ملك الأصل وقبضه، وأما إذا كنت قد زكيته من قبل بمعنى أن هذا المال كان مالا مستقرا عندك مثلا سنة سنتين ثلاثة فقد زكيته من قبل فحوله عندك معروف من حولي من آخر مرة زكيته فيها، وهذا واضح لأنك إذا كان أقل من سنة فمن يوم ملك الأصل وقبضه، وأما إذا كان أكثر من سنة فإنك قد وجبت فيه الزكاة فيكون يومه معروف. نعم. ومحل تزكيته لسنة فقط إذا لم يؤخره فرارا من الزكاة وإلا زكاه لكل عام مضى عند ابن القاسم. نعم، إذا أخر أخذه فرارا من الزكاة فهل يزكيه لكل عام أو لعام مضى؟ واحد أيضا في خلاف بين علماء المذهب المالكي، وابن القاسم يرى وهو المعول كما في حاشية الدسوقي المعول عليه أنه يزكيه لكل عام إذا كان هو يستطيع أن يأخذ هذا الدين، لكن قال لا، حتى تقل زكاته أنا سأبقى حتى إذا استلمته أستلمه مثلا لا تجب، لأنه لو استلمه سوف يزكيه لكل سنة مستقبلة، فهو يقول لا خليه حتى إذا احتجت إليه استلمه وزكيه لسنة واحدة وأفعل به ما أريد. قال لك عند ابن القاسم يلزمه زكاة كل السنين الماضية لأنه يعامل بنقيض قصده، وهذا هو المعتمد. وقال بعض علماء المذهب حتى ولو كان فارا من الزكاة يزكيه لسنة واحدة، لكن قالوا قول ابن القاسم هنا هو المعتمد. قالوا لزكاته لسنة شروط أربعة، أولها أن يكون أصله عينا بيده فيسلفها أو عروض تجارة يبيعها بثمن معلوم لأجل، وإليه أشار بقول إن كان الدين الذي هو على المدين عينا كائنة من قرض أو ثمن عروض تجارة لمحتكر، هذا القيد مهم، أما المدير لا يختلف وضعه، أي سببه أحد هذين الأمرين، لا إن كان الدين يعني أصل الدين عرضا، إذا كان الدين نعم لا إن كان الدين نفسه عفوا عرضا، لا إن كان الدين عرضا فلا يزكى إلا على ما سيأتي في المدير. يعني إذا كان لك على شخص مثلا جمل أقرضته إياه علي أن يرد مثله مثلا، أو عليه طعام مثلا عليه أنت أعطيته أطنانا من القمح على أن يرد مثلها مثلا، أو لك دفعت لشخص مالا على سلما على أن يسلمك مثلا أطنانا من القمح، فهذا دين هو عرض وليس عينا، فقل لك يقول لك لا زكاة إلا على ما سيأتي في المدير، هذا سيأتي معنا في الدرس القادم، المدير يزكي عروضه يزكي ديونه بتفصيل معين يأتي إن شاء الله. الشرط الثاني أن يقبض من المدين، وإليه أشار بقوله وقبض، لعلها وقبض ضبط عندي وقبض، لكن لعلها وقبض، نعم وقبض، لا إن لم يقبض فلا يزكى اللهم إلا أن يكون أصله ثمن عرض تجارة لمدير، عندي مكتوب فلا يزكى، الظاهر أن صوابه فيزكى بتمام شروط الآتية في المدير، هذا سيأتي إن شاء الله في المدير. نحن نتكلم الآن عن دين من قرض أو ديون المحتكر فقط، فهذا وهذا لا يزكيان إلا بعد القبض. الشرط الثالث أن يقبض عينا ذهبا أو فضة، لا إن قبضه عرضا فلا زكاة حتى يبيعه على ما سيأتي من احتكار أو إدارة، إذا كان القابض له نعم هذا هو لابد أن يقبض عينا لا أن يقبض شيئا آخر كعرض مثلا، لابد أن يكون هو عين ويقبض عينا، يكون عينا ويقبض عينا. وطبعا هنا في نظم لطيف لآل مبارك المقرر في بيت واحد في شروط زكاة الدين، قال جمعتها في بيت واحد تسهيلا لحفظ، ما هو؟ قالوا أربع شرط زكاة الدين، وأربع شرط زكاة الدين قبض نصاب عين أصل عين، نعم قبض نصاب عين نصل عين، قبض نصاب عين أصل عين، يعني أن يكون أن يقبض وأن يكون نصابا سواء بنفسه أو بغيره، وأن يكون عينا وأن يكون أصله عينا، فهذا مسهل جدا لكل هذا الدرس، اختصره في شطر بيت فقط، قبض نصاب عين نصل عين، وأربع شرط زكاة الدين قبض نصاب عين نصل عين، لعل ضبطه هكذا وغير مضبوط هنا لكن أنا اجتهدت في ضبطه والله أعلم. طيب قال الآن إذا عرفنا هذا، عرفنا الآن أن يكون عينا وأن يقبض عينا وأن يكون أصلا مقبوضا يعني أيضا، وبقي شرط واحد هو أن يكون نصابا سيأتي إن شاء الله. الشرط الثالث أن يقبض عينا ذهبا أو فضة، نعم إذا كان القابض له رب الدين، بل ولو كان القابض له موهوبا له من رب الدين كما شرحناه آنفا، أو أحال ربه به من له عليه دين على المدين كما شرحنا، إذا كان لك دين على إذا كان لعمر دين عليك وأنت لك دين على زيد فأحلت عمرا على زيد وجبت عليك الزكاة، لأن قبض عمر لدينك على زيد في حكم قبضك أنت له، لكن في الإحالة لا يشترط القبض بل بمجرد الإحالة، أما في الهبة لابد أن يقبض، لأن الهبة قد تبطل بموانع كفلس وموت ونحوهما إذا لم تقبض، بخلاف الإحالة فإنها بمجرد قبولها تمت وبرئت الذمة كما هو مقرر في البابين وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فإن ربه المحيل يزكيه من غيره بمجرد قبول الحوالة ولا يتوقف على قبضه من المحال عليه، ولذا عبرنا بالفعل المعطوف على كان محذوفة بعد لو، والمعنى وقبضه عينا ولو أحال به، يعني عبر في الإحالة بأحالة وفي الهبة ولو موهوبا له. لماذا؟ لأن الموهوب لابد أن يكون قابضا، وأما الإحالة فبمجرد الإحالة. فإن الحوالة تعد قبضا بخلاف ما لو وهبه، فلا بد من زكاته على ربه الواهب من قبض الموهوب له بالفعل، خلافا لما يوهمه قول الشيخ يعني خليلا ولو بهبة أو إحالة. الشيخ خليل قال ولو بهبة أو إحالة باب الاختصار، لكن هذا يوهم أنهما سواء وهما ليسا سواء، بل الهبة لا بد فيها من القبض والإحالة بمجردها، لهذا هو قال أنا عدلت عن كلامي وقلت أو أحالة. فقولنا ولو أحالة في قوة ولو إحالة هكذا، وربما تكون أو أحالة في قوة أو إحالة، أي ولو كان القبض إحالة فيزكيه المحيل. المحيل هو أنت في هذا المثال، أنت أحلت عمرا على زيد وعمر محال وزيد محال عليه، وأما المحال وهو عمر في مثالنا فيزكيه أيضا منه لكن بعد قبضه، بعد أن يقبضه عمر يزكيه، أنا أزكيه وعمر يزكيه، بل وأخذ هذه وأما المحال عليه فيزكيه أيضا، كذلك زيد. فقالوا هذا الدين يزكيه ثلاثة، أنا وزيد وعمر كلهم يزكيه، لكن قال لك فيزكيه أيضا من غيره بشرط أن يكون عنده ولو من العروض ما يفي بدينه. لكن أنا يظهر لي انصابا فمن الله من خطأ فمن نفسه الشيطان أن هذه المسألة هكذا فيها إجمال، هم يقولون يزكيه ثلاثة، لكن في الحقيقة أن زيدا لا يزكيه إلا قبل أن يعطيه لعمر، أما بعد إعطائه لعمر فإنه لا يزكيه لأنه خرج عنه. لكن المقصود بهذا أنه سيأتي معنا إن شاء الله أن الإنسان إذا كان في حوزته دين أخذه من زيد من الناس، أنت مثلا أخذت قرضا من شخص عندك 10,000 ريال، وهذه 10,000 ريال هي لزيد من الناس، لكن أنت عندك سيارة وعندك بيت وعندك يمكنك أن تسدد به هذا الدين، فكونه موجودا عندك وتحت يدك لو شئت لأنفقته ثم عوضته من بقية مالك، ولهذا يقولون عليك زكاة لأنك مستفيد كونه تحت يدك، لو مرضت زوجتك فجأة أو حصل أي شيء يمكن أن تستفيد منه، فبالتالي عليك زكاته. إذا أردت أن لا تكون عليك زكاته فأرجعه إلى صاحبه، أما أن يكون تحت يدك معناها فيها نوع من الفائدة. لكن إذا كان ليس عندك شيء تؤديه به، يعني ما عندك أي شيء غير هذه 10,000، فهذه 10,000 في الحقيقة ليست ملكا لك بل هي ملك لصاحب الدين فلا زكاة عليه. وقد مر معنا قريب من هذه المسألة وستأتي إن شاء الله. هو قال هنا وأما المحال فيزكي، نعم، وأما المحال عليه الذي هو زيد فيزكيه أيضا من غيره بشرط أن يكون عنده ولو من العروض، حتى لو ما كان عنده دراهم ودنانير لكن عنده أشياء يمكن أن يبيع ما يفي بدين. الشرط الرابع أن يقبض الدين نصابا كاملا ولو في مراته، كان يقبض منه 10 ثم 10، هكذا تمت 20 دينارا، فيزكيه عند قبض ما به التمام عند قبض الثاني أو يقبض، أما لو كان الدين دون النصاب فلا زكاة عليك حتى يكتمل منها نصاب، أو يقبض بعض نصاب وعنده ما يكمل النصاب. كذلك إذا قبضت مثلا منه 5 وكان عندك مثلا 15 دينارا تملكها أخرى فتمت جميعا 20. وإليه أشار بقوله وكمل المقبوض نصابا بنفسه ولو على مرات بل وإن كمل، يعني سواء الديون بنفسها تكاملت حتى بلغت النصاب، بل وإن كمل الدين بشيء آخر مثل فائدة مثلا، فوائد التي سبقت، فوائد مثلا بعت عروض قنية أو غير ذلك، وإن كمل بفائدة عنده تم حولها، كما لو قبض 10 وعنده 10 حال عليها الحول فيزكي 20، لابد أن تكون الفائدة تم حولها حال عليها الحول. أو كمل المقبوض نصابا بمعدن، استخرجت مثلا ذهبا من المناجم، لأن المعدن لا يشترط فيه الحول على ما سيأتي، لم يشترط فيه حولان حول لأن المعدن أصلا لا يشترط فيه الحول، وهذا هو قول المازري وقول القاضي عياض، واختار السقلي ولعله ابن يونس عدم ضم المعدن للمقبوض، يعني فيه قولان في المذهب، لكن هو مشى على هذا كما مشى على الشيخ خليل قال على مقول. ولو اقتضى من دينه دون نصاب ثم اقتضى ما يتم به النصاب في مرة أو مرات، يعني الدين الأول كان أقل من النصاب لكن كمل بالدين الثاني مثلا، كان حول المتم بفتح التاء اسم مفعول، وهما قبض أولا، الدين الأول الناقص والدين الثاني ناقص لكن مجموعهما نصاب، من وقت التمام أي من وقت قبض الثاني الذي به تم. وإذا كان تمت الديون في الثالث فيكون حولها يبدأ من قبض الثالث وهكذا، وهذا واضح. وبالمثال يتضح المقال، قال فإذا قبض خمسة فخمسة فعشرة، متى كملت؟ 20 في الثالث، فحول الجميع وقت قبض العشرة فيزكي 20 حينئذ، حينئذ مباشرة، ما قال لك ينتظر حول الجديد، لأن أصلا الديون تزكى بمجرد قبضها للأعوام السابقة على ما تقدم تفصيله على التفصيل السابق، ثم زكى المقبوض بعد ذلك ولو قل مباشرة كدرهم حال قبضه، بعد أن كملت الديون مرة نصابا بعد ذلك كل ما تأخذه زكيه مباشرة ولو كان درهما واحدا، ولو قل كدرهم حال قبضه، ويكون كل اقتضاء بعد التمام على حوله لا يضم لما قبله ولا بعده، ولو نقص النصاب بعد تمامه لاستقرار حوله بالتمام، بعد أن تم أول مرة بعد ذلك كلما استلمت دينا آخر زكيه مباشرة. ثم انتقل يتكلم على زكاة العروض، أي عروض التجارة، ومرادهم زكاة العين التي هي عوض العروض، إذ العروض لا تزكى إلا تتعلق بها زكاة من حيث ذاتها، فقال إنما يزكى عرض تجارة، وهذا ما سنعرفه إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.